الله الرحمن الرحيم. السلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه والتابعين له بتعظيم وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوه الكرام، نتناول الموضوع الاهميه في مكان يتناول بفهم كتاب ربنا عز وجل، وهو دراسه الكلمات القرانيه التي ربما يفهمها كثير من الناس فقط، يتبادر الى الذهن معنى غير المراد من فهم كتاب الله عز وجل، ومن المراد من هذا المعنى ومن هذه الكلمه التي ذكرها الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. فيقول بعض الناس: اتت راد بقوله عز وجل وثمود الذين جاءوا، يعني اتوا، والمراد بجاءوا اي قطعوا. وفي قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. فيظنون، هذا وصف للمؤمنين الطاهرين كما قال عز وجل: وانها لكبيره الا على الطاهرين. الطاهرين ووصف الطاهرين هذا وصف تزكيه ومدح وثناء. قال هذا الا على الطاهرين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. فهذا الوصف الذي هو خلاف العلم والاعتقاد واليقين له، وانما المراد به يظنون الذين يوقنون. لذلك نتداول مع كتاب ثلاث مئه كلمه قرانيه قد تفهم خبرا من اعداد قضيه الشيخ عبد الحليم ابن ابراهيم الحميد عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له وجمعنا واياه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في اعلى جنون جنان الهند، ورزقنا تبارك وتعالى فهم كتابه. قال الله عز وجل: واذا اقدم عليهم قالوا اي ثبتوا فكانوا متحيرين، وليس معناها انهم كانوا قعودا فوقفوا. ومثله قوله تعالى: ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. تقوم اي تسكن، وقوله تلتقم قائمه اي لتثبت. قوله تعالى: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. يظنون اي يتيقنون. وهذه من الاستعمالات العربية التي قد نتداولها في هذا العصر، وليس معناها هنا السكون. قوله تعالى: ويستحيون نساءهم. يستحيون أي يتركونهن على قيد الحياة، ولا يقتلوهن ولا يقتلونهن كتعليه في الصيام، وليس من الحياة. قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يظن بعض الناس أن معنى القرية هنا أي البلد الطبيعي، وهذا خطأ. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القرية هي البلد المسكون. فالقرية تطلق، القرية تطلق على البلد الذي فيه سكان. هي البلد المسكون سميت البلاد المسكونة القرية لتجمع الناس فيها. ومفهوم القرية في اللغة العربية غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد، أصل البلد الطريق، وأن الكبير فيسمى مدينة. ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق بين الصغير والكبير. قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع. فالمراد بالسجد هنا أي الراكعين، أي وهم في هيئة الركوع، لا في هيئة السجود، وإلا هيئة يدخلون القرية وهم سجود، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع. روي ذلك عن ابن عباس، واستبعد الرازي وغيره حمله على حقيقة السجود على الأرض لتعذر حمله على حقيقته. قوله تعالى: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. بقلها أي مما ينبت، مما ينبت الربيع، مما يأكل الناس والبهائم. وقيل: ما ليس له ناق من النبات. وليس هو الحقيق الذي اعتاد بعض الناس تسميته بقلا. قوله تعالى: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها. وفومها اي ثومها. قيل الثوم وقيل القمح. وليس معناه الفول. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين آمنوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن بعض الناس هذه الآية فهما خاطئا وتأثر العقول من الأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينهما وقلت أن ذلك تسوي بين أهل الأديان في المعاد في كل حال. وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ يعني قبل بعثته في العقدة قبل النسخ والتبديل والنصارى الذين اتبعوا المسيح عيسى عيسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل هم الذين مدحهم الله تعالى. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا. قول القرآن قال إنه يقول إنا نفرض لا فارق ولا بكر. فهم بعض الناس أن معنى ذكر أي الذي لم يعدها بحث يعني الذي لم يعدها بحث لم يطرقها البحث فظن أنها ذكر يعني الصدرة. والصواب أن ذكرا هنا أي صغيرة. فمعنى الآية أن لا تكون النظرة كلمة كبيرة ولا صغيرة لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فإذ قال قائل أو كان القوم يقتلون أنفسهم هل كانوا يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارها كيف يكون هذا؟ فنهوا عن ذلك قيل ليس الأمر بذلك على ما ظننت ولكنه نهوا أن يقتل بعضهم بعضا فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه إذا قتل رجل آخر من أهل عشيرته كأنه قتل نفسه. وقد يجوز أن يكون معنى قوله لا تشركون دماءكم أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقال به اتصافا يعني يقتل رجلا فلابد أن يقتل هذا الذي قتل فيكون قد قتل نفسه فيكون بذلك قاتلا نفسه لأنه كان الذي فسد لنفسه ما استحق به القتل فأضيفت بذلك إليه. قوله تعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله بغيا اي حسدا. بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا اي حسدا وليس طلبا ليس بغيا ان ينزل الله يعني طلبا ان ينزل الله وانما حسدا لئلا ينزل الله من فضله عليه. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة للناس أي يقومون إليه ويعودون إلى البيت الحرام ويرجعون إليه مرة بعد مرة إذا مثابة يعني مرجعا ومقاما يرجعون إليه مرة بعد مرة وليس مثابة بمعنى ثوابا كما يتوهم بعض الناس. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. يقول بعض الناس ان الله شبه الكفار بالراعي كمثل الذي ينعق يظنون ان الذي ينعق هو الراعي. يقول بعض الناس ان الله شبه الكفار بالراعي اللاعب بالغنم. والصواب أن الله شبه الكفار بالبهائم المنعوت بها أن الله عز وجل شبه الكفار بالبهائم المنعوت بها والمعنى أن الكفار كالبهائم التي تسمع أصواتا لا تدري ما معناها. قوله تعالى وإن يا أيها الذين آمنوا إلى حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية يا أيها الذين آمنوا كتب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يقرأ بعض الناس من هذه الآية أن الوصية للوالدين والأقارب مشروعة. طب ما هو قال إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين. فيقول أن الوصية للوالدين والأقربين مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فلا وصية لوالد، والوالدين والأقارب هم من أقارب الميراث. لذلك الصواب أن هذا، يعني هذا المعنى في هذه الآية، أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخت بآيات التوارث. لهذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآيات التوارث. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة المراد بها هنا الكفر، وكل فتنة في القرآن المراد بها الكفر، وليس المراد بها النزاع والخصومة أو العداوة أو نقل الحديث من أناس إلى آخرين. بعض الناس إذا رأى بعض الناس يغتال أو يلوم أو يلقي الكلام على السبيل الوقيع يقول الفتنة أشد من القتل، ويقول أن المراد بالفتنة هنا الوقيعة. لا، ليست الوقيعة أشد من القتل، وإنما المراد بالفتنة التي أشد من القتل وأكبر من القتل، والتي أمر الله عز وجل أن يقاتلها حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون كفر. ومثله قول تعالى: والفتنة أشد من القتل. قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهم بعض الناس أن معنى السلم في الآية أي رقيق الحوض، فهم أن معنى السلم رقيق الحوض، والصواب أن معناها الإسلام وطاعة، أن معناها الإسلام وطاعة الله تعالى. ادخلوا في السلم أي في الإسلام وطاعة ربنا تبارك وتعالى العلام. قوله تعالى: ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله. يجري أي يبيع، أي يبيعها. فكلمة يجري في اللغة العربية تعني كلمة يبيع، بخلاف كلمة يشتري، كما أن يبتاع تعني يشتري، بخلاف كلمة يبيع، وهذا على الأغلب. ومثل قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم. وقوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا للآخرة أي يبيعون. قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال الطبري: الزلزلة في هذا النوع وزلزلوا الخوف من العدو، يعني خوف من العدو الخوف الشديد، لا زلزلة الأرض، يعني ليس المراد بزلزلوا أن الأرض زلزلت فيه، ولكن خوفوا تخويفا شديدا. قول تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي أشرق العفو، والعفو هنا هو الفضل والزيادة، يعني ما فضل وزاد من نفقاتك على أهلك وأقربائك، أي أنفقوا مما فضل وزاد على قدر الحاجة من أموالكم، وليس العفو التجاوز والمغفرة، ليس المراد العفو التجاوز والمغفرة، إنما المراد به الفضل والزيادة. قول تعالى: فإن أراد اتصالا عن تراض منهما وتجاوز فلا جناح عليهما. فإن أراد اتصالا أي اتصال، أي اتصال الصبي على الرضاعة، المراد اتصال، المراد بالاتصال هنا اتصال الصبي على الرضاعة، وليس المراد به الطلاق كما يقول بعض الناس إن أراد اتصالا يعني أن ينفصل الرجل عن المرأة، وليس كما توهم بعضهم أن الاتصال هو الطلاق وأنه يشرع التجاوز والتراضي على الطلاق، وهذا خطأ. والصواب ما ذكر أي مراد اتصال الصبي على الرضاعة. قوله تعالى: فلما فصل قالوت بالجنود. فصل قالوت أي خرج به إلى القتال، وليس معنى الفصل هنا الشكر أنه حكم بينهم، وإنما خرج به إلى قتال، إلى قتال جنود. قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فأعطاه وابل فتركه صلدا. تتركه صلدا أي أملكه نقيا، وليس معناه صلدا أي صلدا جاهلا كما توهم زعم. والمعنى أن هذا مثل ضربه، أن هذا مثل ضربه ضرب للقرائي الذي ينفق ماله، والمؤمن الذي يمن بنفقته. فمثله المرائي الذي ينفق ماله، والمؤمن الذي المرائي الذي المؤمن الذي يمن بماله بنفقته. فمثلهما مثل الكسر أو مثل الحجر الأسلم الذي عليه شيء من الصواب، عليه مجموعة من الصواب، فأصابه المطر الشديد، لما نزل عليه المطر، ماذا بحدث له؟ فتركه أملاكا، ذهب ما عليه الصواب، فتركه أملاكا، ليس عليه شيء من الصواب، وكذا أجر المنان يذهب ولا يبقى منه شيء، نسأل الله تعالى إخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأتوا بحرد من الله ورسوله. ليس استئذانا للمرادين المحاورتين، انما المعنى فاذن اي فاعلموا واسمعوا. وفي قراءه اخرى وهي في المتواتر: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاعلموا واسمعوا، يقال اذن بالشيء ياذن اذنا وادانه اذا سمعه وعلمه، فقوله فاذنوا كقوله فاعلموا واسما ومعنى. قوله تعالى: لا يفرق بين احد من رسله، اي لا يفرقون، يعني المؤمنين لا يفرقون بين الرسل في الايمان، في ايمان ببعضهم دون بعض. وليس المراد عدم التفريق للتفصيل بينهم، لاننا كما نعلم افضليه بعضهم على بعض، فالتفصيل اذ التفصيل بينهم ثابت في الكتاب والسنه. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه بعض الكلمات في سوره البقره، نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.